أتراكم في المجلس المبارك القيم، إنه أفضل الصحابة وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك رحمة الله عليه. ومن أهم الإنجازات التي قام بها الصديق في سنة حكمه مرتبة في بعض أسامة بن زيد وأهمية ذلك، وتحدثنا عن حركة المرتدين وخارج هذه الحركة، وتحدثنا عن الأسباب التي دفعت إلى وقوعها، وبينا كيف وجهها المسلمون بخطة دفاعية ثم بخطة تحولت إلى خطة هجومية طورت الدفاع في البداية بطريقة متنوعة ثم بخطة دفاعية ثم تم تطوير الخطة الدفاعية إلى خطة هجومية كما سألت في أحد عشر رواية عقدها الصديق رضي الله عنه لعظم قادة المسلمين عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل وغيرهم من القاده الباقيه من النحو في النهايه لان ضعوا حتى حركه المسلمين. وبينا ان بدايات حركه المسلمين وقع على نهايه خلافه الصديق رضي الله عنه على كلتا الجبهتين الفارسيه والديمقراطيه، وانه لقي ربه والجيوش الاسلاميه حاصر مدينة دمشق الشام بقيادة خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص إلى آخر هذه الفلالق الإيجابية التي قادها هؤلاء قادة العظماء الثلاثون الذين تمكنوا من فتح مسلم الأسدين من بلاد العراق وبلاد الشام رغم قصة المدينة التي حرموا خلالها مع نهاية حياة الخليفة الراشد الأمير. لقد أتعب أبو بكر من بعده كلمات قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن قاموا بالنظر في بيت المال فلم يجد شيئا، كان يوزع الأموال أولا بأول على الناس لم يحصل لكن لم يحتكر نفسه شيئا من المال. وفي رواية له دينار معلقا بفرقة بقطعة قماش في هذا البيت للإمام تعلم أتعب الصديق من كذا بعضهم قبل أن يكون الصديق في اتباع الأمة وخشي عليها الاختلاف وأخذ يتشمع الصحابة كعبد الله بن عمان ورحمة بن عوف وطلحة بن عبيد الله وزبير بن عمان إلى غير هؤلاء من الصحابة. ونسأل ما رأيكم في عمر بن الخطاب ثانيا أن يرشحه للأمة لا أن يفرضه على الأمة وإنما أن يعرضه حاكم يخلفه من بعد موته وعلى الأمة بعد ذلك على كبرائها وخبرائها من أهل الحي والعقد أن يختاروا وعلى العامة بعد ذلك أن يصدقوا على هذا الاختيار أو لا يصدقوا فهو لم يمكن الناس على شيء ولكنه يساعدهم في الاختيار ويعرفه في آخر مراحل الدنيا ومع بدايات مراحل الآخرة أن عمر هو أولى الناس وأهمهم وأشطرهم وأخلصهم وأكثرهم كفاءة ومهارة ويناسبهم مرحلة عظيمة التي سيتوسع فيها المسلمون وتحتاج إلى مزيد من الفتوحات ومزيد من المشكلات المستجدة التي تكون أمة قبل تحتاج إلى رجل في قوة عمر وفي نيابته وفي عدله وفي قدرته على سياسة الأمور وفي قدرته على أن يجتهد ليضع حلولا عادلة نافعة للمشكلات التي ستثبت ولم يكن له عهد بها بعد ذلك. لا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصديق رضي الله عنه. ولذلك لما قال طلحه للصديق كيف تستخدم علينا عمر وكيف ترشده وكيف تقدمه على من سواه من الصحابه ان تعلم يشتد علينا به غلطه وشده وانت موجود بيننا فما باله ان اصبح هو صاحب الامر والنهي وصاحب الخلافه ولم تعد موجودا. طلب الصديق ان يجلسوه وكان في المرض يوما فقال في البلاد تخوفني الطلحة إذا سألني الله عز وجل لما اخترت الأمة في عمر لما خشعته لما خرجت له لما وصلت مرة توصية تأخذ إلى الأمة ولا تأخذ بأن يكون عمر خليفة من بعدك أقوم بربي استخدمت على حديك خير حديك أنا أعلم أن عمر هو خير الأمة وأفضلها وهذا هو الذي تظنون إذا غير ربنا بعد هذا فلا علم بالغيب الذي أعلمه حتى الآن يقينا أنه أفضل الأمة ولكن لا بأن يفعل الحكم والفلم وقال لما اعترض على ذلك ربي المعين الوحيد الذي كان يعتد على عمر أو الاعتراض الوحيد الذي يمكن بطل أو طرح أمام أبي بكر وما يشاهد في بعض الصحابات أنه كانوا لا يعرفون عليه شيئا إلا أنه فضل حبيب شديد عليم اشتد على الأمة بينما كان يقول أن المطل يبطل الأبواء ويبطل يمين عمر يشتد مسائل فيها توازن أن ينتهي أما أن ينتهي الأحمر من المسألة كانت مخيفة بالنسبة لهم فبين لهم الصديق وهو الأعلى بمواطن النفوس وحقائقها وكلها وأوهامها إنما يشتد عمر وأنا لو كنتم فإنه إقرار لينا أما إذا اكتفيت أنه انتقلت إلى رحلة ربي فإنه سيتخلص من كثير مما فيه من شدة وغلظة عمر قبل أن يصبح المسؤول الأول شخصية تختلف مختلفة عما سيكون عليه قبل أن يستحدث شيء وبعد أن يصبح حبيبة مسؤولا سيكون شيئا آخر سيكون إلى الأفضل إلى الأسوأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذت الصديقة رشيته إلى نوبة فكان عثمان يلزمه ويكتب العهد والميثاق إذا مت فقد استخلفت عليكم وأخذته الرشية فكتب عثمان استخلفت عليكم وعمر بن الخطاب دون إسماء هذا فلما تفاق سأله ماذا كتبت يا عثمان قال كتبت عمر بن الخطاب فأيد ذلك عثمان وكان عثمان يرى أنه أفضل الصحابة أن عمر أفضل الصحابة وأن سيرته خير من علامته يعني في داخل عمر من الكفاءات والمهارات والموارد والقدرات وبذا فيه من معالم الإيمان ما لم تظهر أثره بعد لا تزال كوابيره حبل المزيد والمزيد من الخير لتظهر بعد أن يتولى مسؤولية ويسوس شؤون الدولة عندها تظهر الناس يعلم أن داخله خير كثير يفوق ما هو أمام الناس في العالم عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى إلى النصلة وتنبه إلى عدي ابن كعب من مرة إلى أن قال العدوي فهو بني عدي مثل إلى أحد أبدانه عدي بن كعب كعب بن مرة لرؤية التقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته السادس كعب بن لؤي وعمر ينسب إلى بني عدي فيقال العدوي عمر بن الخطاب العدوي أصحاب التراجم الذين كتبوا على الصحابة ينسبونه فيقولون الخطاب العدوي نسبة إلى بني عدي إنما كان أبو بكر ينسب إلى بني عدي إلى بني عبد المصدق الجنبار إلى بني حتى عبد بكر بني تيم والذي ينسب قال عبد الرحمن التميمي ينسب إلى تيم وليس إلى تميم تميم هذه قبيلة أخرى لكن بني تيم تابع من قريش كان ينسب استخدمه رضي الله عنه إليه هو أبو حفص إلى كنيته التي اشتهر بها ابن أبي محرم أحيانا تخفف عن حفص وهو أبو حفص ولقب في بعض الولايات المعروف فرق الله به من الحق الباطل وجعل الحق على لسان قلبه امه حنتنه بنت هاشم بن المغيره أما أبو فهل فهو عوض هشام بن ربيعة على الراجح، وثالث بعض الذي يقول بأن جهل وخالد وعمر بن الخطاب وهو أخو أبيه على أساس أن إسماعيل حمد بن هشام صحيح أن أحد ثبت الكتاشي هي ابن عم أبي جهل على الراجح وليس أخته، وبالتالي المجاهد في الراجح ليس خالد لعمر رضي الله عنه، وأمه توفت إلى بني مخزوم وهي ضيفة غير معروفة وذات بأس وقوة وشدة. عمر قبل الإسلام لم يسلم عمر من سرعة كما أسلم الصديق، وإنما تأخر إسلامه للأسف. إذا كان بين الصديق وعمر بين الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم سنتان، النبي أسلم من أبي بكر بسنتين، والنبي ولد بعد عام الفيل بسنتين، فإن عمر ولد بعد عام الفيل ب13 عاما، إذا هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا 13 عاما. نشأ في حضن والده الخطاب، والخطاب كان رجل مفضل ظليما شديدا، ولذلك يقول علماء النفس ان عمر احتاجت منه بعض قد الشده والظلمه. ويتحدث عمر عن نشاته المتواضعه وعن قسوه والده في معاملته، وكيف انه كان رجل جميل وصغير، وكان يتعبه اذا عمل يتعبه واذا قصر يعاقبه، وهو في كل الاحوال غير مرتد منه من أبيه الخطاب. ثم عمل مع ذلك بالتجارة وكان يحرم مرتفعا، والمرتفع عبارة عن المنظمة كان يعمل فيها عمر في مدينة غزة التي كانت منطقة قواعد التجارة ما بين الحجاز والشام، يملك مجموعة من المنازل والحافلات يؤجرها للناس ويركبونها ويستعملون بها في قوافلهم التجارية المنتقلة من الحجاز إلى الشام. وقد غني عمر وأكرم من هذا العمل، وتكونت لديه أموال، كان رضي الله عنه جسيما وسيما أطيبا مشربا لحمرته، عثر يسرا يعني يعمل بكلتا يديه، هذه قدرة لا تتوفر لكثير من الناس، يعمل بهناك أن يعمل يسرا طويلا جسيما يرى وهو ماشي كأنه يكتب فوق ثابت أو أنه يمشي على الأرض، وكان مهيب الطلعين رضي الله عنه، حيثته كانت مكتسبة من والده. كتبه فلي عبد العزة كان من حكماء الجاهلية، فعند العرب قديما كما تركتم في أدب الجاهلين العرب المفاخرة والمناصرة، العرب تفخر بعضها على بعض ويحتكم بعضها إلى بعض الفنائي ليفضل بعضهم على بعض. وكان نفيل أحد هؤلاء الحكماء الذين يقومون بالمفاضلة بين أمراء القوم، وقد أتاه عبد المطلب بن هاشم وهو فتوفيش المسألة، والجو الأول النبي صلى الله عليه وسلم احتكم إليه مع حرب النؤمية، وحرب النؤمية هو أبو آل سفيان، أبو سفيان بن حرب النؤمية، حرب النؤمية اشتكى معا إلى نفيل بن عبد المنصر، لم يجد في البداية معرفة النحو بينهما تحركا، فاحتكم إلى نفيل ففضل عبد المطلب بن هاشم على حرب النؤمية في أسباب وعياده وسادته ولجبوته وكرمه ولكثرة ولده كرسال معتاد، فضل عبد المطلب بن هاشم على حرب النؤمية. بعد هذا عمل عمر بن الخطاب استفارة، كان يمثل استفارة من سفيرة لقريش للقبائل المجاورة والأمم الأخرى، لأنه توفى في خطاب الدبلوماسية والوجاهة والقدرة على الإقناع والحكة والإعلام والفصاحة، فكان يعمل سفيرا لقومه كما كان الصديق يعمل بتحمل الأشناق دفع الثياب بهذه القبلة، يحملها عند مواقع أكرام من القبائل، وتتحمل القبيلة التي أكرمت بعض الديات، تأتم الصديق على الديات فيمنعها ويؤديها إلى أهل المقتول، الجمع الديات يمثل شخصية الصديق واستفاعة الإدارة يناسب شخصية وقدرات وموارد عمر رضي الله عنه. ما كان يعمل في استقبالي وفي كان مشهورين بفخرتي والمناصرة أكبر أكتبه لأني لا أصور ولا أقعد وراء أحد من عن الكل والفرش. حياة عمر الأسريات كما قلت لكم نسبة إلى الأسرة وذلك تسكن تسكين حياته في الأسرية بعض زوجاته وأولاده وزوجاته بين قنط مطعون رضي الله عنها ومن أهم أولاده عبد الله وحفصة وعبد الرحمن إمام حفصة وعبد الرحمن من أهم أولاده بالنسبة لزينة بن مطعون وفي زوجة مدينة الخزاعية ومن أهم أولاده منها عبيد الله. عبيد الله هذا هو الذي يشتعل وضعه مع الشافعي أبيه ويحمل السيف ويقتل المرموزان والكفينة وأبا لؤلؤة ممن يقتله بكر عمر رضي الله عنه وسيرفض عقوبات المقيم عليه حتى القتل وسيكتفي بعقد الدين منهم قضية مشهورة مع نهاية الدين العقدة بين المتكلم العروسية وهي أم ولدي عاصم جميلة بنت ثابت أم ولدي عاصم وأشرنا إلى قصة جميلة وحديث عمر لها في اللقاء الماضي وكيف أن عمر كان يريد أن يضم ابنه عاصما رضيع الوليد إليه واحتكمت جميلة إلى الخليفة السلطان الذي رفض مطلب عمر وقال مر أولاد به شمها له وضمها إياه وحنها به أولى منك يا عمر. فدل ذلك على أن الخليفة في القضية كان أكثر عدلا من عمر رضي الله عنه وأن المشهور أن عمر وأعد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم في التعبير لأبي طالب وأنجب زوجه زيد حياته أهل زوج أنه كان موقف عمر من الإسلام والمسلمين. عمر تأخر إسلامه في السنة السادسة من البعثة عمل عقلا قويا فكر عمليا لم يسرع الى الاسلام كما اطلع السلطان كما عشره المبشرون بالجنه تعالى المسلمون خاصه الضعفاء والمساكين والبناء على وجه النصوص بتعديل شديد واضطهاد قوي على يد العمر خاصه بيد بني مؤمل التي كان يضل يطربها بالسياق حتى يسعر هو من كثرة ضربها وظل لا قتل إلا ملالة وساء وتعبا حتى يسعر هو من يضرب وما بالنا بها هنا. فعلى المسلمون بعد شديدة من تغلوط وصيان عمر في الجاهلية قبل أن يسلم بالله عز وجل. كان عمر كان رجل كما قلت منصفا يعبد عقله يفكر بأن يسمع الإسلام يفكر فيه لم يكن معاندا أو جاحدا أو مكدرا وإنما كان مفهوما مليا بلاغته وصحته وارتباطه بهذه القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم جعله يتغرب على القرآن هذا الدين. أيضا بدأ يفكر في أوضاع هؤلاء المستضعفين خاصة مع بداية الانتقال الحبشة في السنة القادمة في المدافع وهناك ضعف وزوجها عبد الرفيع وليلى بنت ابي حسمه ابو عبد الله وام عبد الله عبد الرفيع بنت ابي عبد الله وزوجته ليلى بنت ابي حسمه الفاء وهي ام عبد الله خلافا مهاجرا فاصفرهما عمر الى ان ام عبد الله الى الحبشه الى عمر فقد اتيتمونا وقهرتمونا وعذبتمونا وكان يتوقع ان يصف شديدنا وان يحول بينهما قله الهجره من الحبشه عن المضيع ليلى ابي حسنه المره الثانيه بيتها. فاذا بعمر يقول لهما صحبتكم السلامه فالمراه قالت ان عمر يشكر المسلم فبعد ذلك الرجل يتركها فقال الله لا تسلم عمر الا اذا اسلم حمار الخطا يعني علق اسلام عمر على امر مستحيل ان يسلم حمار قديم فان جلد له المسلم لا تسلم عمر لكن المراه كان اعقد حمار الله يعقد هي اللغة بدأت منها أكثر شعارة وذكاء وفي المخلدين وفي زوجين أحس من الناس أمر من طريقته في التعامل معهم معهما على غير ما تعودهم من قبل في نبرات صوتهم ومهماتهم إنهما في الصوت صحيفتكم السلامة أن الرجل تغير أنه في طريقه للتحول للمسكين الجديد وهو ما كان بالفعل بعد قليل. وقصته مع صديقه فاطمة بنت الخطاب ولزوجها سعيد بن زيد بن علي بن نفيل وحتى من نبرات الكلام وعندهما القرآن وما يقين على أن الإسلام هي الكلام لكن الواقعة في مضمونها يمكن أن تصدق يمكن أن تحدث في عمر كان ينوي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بصدقه قبل المعلم الصحاب إلى أبي جهل قد أسلمت تحول إلى أبي جهل تقرأ القرآن فاعتدى عليها وقرأها زالت المسلمين إليها لكنها لم تخشى فتش مرات قالت له نعم أسلمنا أراد أن يأخذ من عظمة الصحيفة في هذا اليوم من بلاد سورة طاهر رفضت بشدة المقر القمر المشرك نجس لا مدى تكتسل أولا بإذن يطيع ويسمع ويلبي ويذهب ويأتي ثم يقرأ ما أعلم هذا الكلام وما أكرمه طاهر لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة للنقشة يخطر النقط لمكتبه ويقول أسأل الله أن يكون استجابة لدعوة في أنسفيك العمر وقد سمعت أن يكون الله لدى الإسلام بأحد الأمرين عمر بن شاف أو عمر بن الخطاب أرجو أن تصدق دعوة فتحب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الصحابة من كتب الكتاب أو دال الأرقل من أبي الأرقل إنه عمر يا رسول الله ارتعش الصحابة وارتعب مرتين سلطان لكن النبي الذي تفضل له مدح له الكتاب تفضل له كان يعني مسلكه هزمه هزا عظيما أن الآن لك أن تسلم يا ابن الخطاب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكما تحدثنا من قبل في أحداث السيرة عز الإسلام وانتصر في إسلام حمزة ومن بعده أيام قليلة كان عمر رضي الله عنه وكما قال ابن مسعود فيما حكم عنه رضي الله عنه كان إسلام عمر فتحا فتحا مبينا بإسلام مسلم عمر وكانت إدراكه من مكة المدينة نصرا وكانت إمارته خلافته رحمة لم تكن عنفا ولا شدة ولا غلطة كما كان يتصوره وإنما اكتشفوا بعد 10 سنوات أنها كانت مليئة بالرحمة رضي الله عنه. وعادة الإنسان أن يكتم شديدا أو يكتم مرجلا أو يكتم مهيبا عادة ويغفي في داخله كثيرا من الرحمة الحال التي يبالي مع علم الناس مرجلا الظاهر يكون شيئا الضاطي من القرب من بلد شيء أخر. عمر رضي الله عنه مجرد بإسلامه أراد أن ينفصف من نفسه كما أردنا وكان طعبا وكان ضرب الإمام العبيد فأتل إلى جميل المأمر الجمحي وهو أنقذ قريش بالحديث رجل المنبي فلا استشهد إلا أن تحدث به وقال له أسلام الدنيا حتى يرجو الخبر في كلمة الحال مكة وبالفعل صار الرجل كل الطرقات مكة يقول لقد صدق ابن الخطاب صدق يعطوه أسلامه كفرا وخلفه عمر يقول بل أسلام الدنيا رب العالمين. اجتمع قريش على عمر يضربونه من الصباح حتى الظهيره وهو يضربهم حتى كاد يهلك بين ايديهم من شده ضربهم الى ان اداره العاص بن وائل وائل السهمي بن سهل والد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأراد بذلك أن ينقفل إلى السلوك شيئا مما تقره للمسلمين ويعتبر مضربا يرفعه عنه الظلم والحديث. طلب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم معناه المصلحون وأشار فيما تقرأ في إحدى السيرة إلى أنه هاجر إلى المدينة بالاتفاق مع هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة. حدث عن ذلك من قبل. وفي المدينة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عتبان بن مالك أو الخطيب أو مع غيره في بعض السيرة. وكان في المدينة يعمل ويطلب العلم. وكان المدينة النبي صلى الله عليه وسلم في غير أوقات العمل وكان تبادل. فلما جاء في صحيح البخاري تبادل التكلم والتعلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو وأحد أصحابه من أهل المدينة. هذا يعمل يوما وآخر يسمع الحديث ويعمل من القرآن. وهكذا التناغمان ويتتلدنان تلقي العلم على الله سبحانه وتعالى. فلن يكون مقتصرين ولا منقطعين عن الدنيا ولا عددا على احد وانما يعمل في يوم ويبغي العلم في يوم اخر تناغما مع احد اهل المدينه. واحيانا كان يسال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعما سمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرات نص عليه النور عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سال الصحابه عن شجرات نسقط ورقها فلم يعرف الصحابه وذكروا شجرا كثيرا من السجادين وكتبوا الاجابه صحيحه من اجاب يمكنه انها النخله فهي المؤمن دائما تكتب الخلل الى الناس. وقال عبد الله يا زلمه كتب عليه الاجابه ولكن حداثه تسمي من عدوه ان اتحدث في نصف الاختبار واجيب عن السؤال مع نور كبار الصحابه رضى الله وقلبك. واتمنى ان تكون اجبت لو اجبت عن السؤال وكانت لديك الاجابه الصائبه ما يعني كان افضل عندي من كذا وكذا افضل من الدنيا وما فيها. فهو كان يتابع ايضا ابن عبد الله وينقل عنه ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شهد العمر شهادات كثيره لا احاديث صحيحه متفق عليها في صحيح مسلم. شهد له في العلم من رؤيا التي راها النبي صلى الله عليه وسلم راى هناك الرسول قوصا بين قميص. بعض هذه القوص خاصية يصل إلى الثانيين وبعضهم أقل من ذلك. بينما عمر أتى بحدث قميصا طويلا يضرب إلى الأرض قال فلا أوجد ذلك يا رسول الله ما تصير كلام الرؤيا. قال العلم بأن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. ولذلك ليس مبالغة أن يقول ابن مسعود أن عمر حوى 19 العلم رضي الله عنه. ولذلك فتره وقدرته على الاجتهاد وحل المشكلات التي تبدت في المبتلى دليل على فقهه وعلى قدره للواقع وعلى معرفته كيف يمثل الاحكام على الوقائع جيدا قبل ان يوضع علم الفقه وقبل ان يعرف علم اصول الفقه. كان عمر يكون قواعده دون ان توضع او قبل ان توضع هذه العلوم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا اخرى انه مشرق قدحا من الجبل فبقيت فيه فضوه يعني بقيه في الاناء. فاتى عمر فناول عمر بقيه هذا اللبن. التفسير الرؤيا الاولى اولها النبي بالدين طول القياده دليل على الدين. اما اللبن الذي استشاره بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على العلم. اولها النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وشهد له في الروايه الاولى بالدين طول القياده على الدين. وشهد بالعلم كانه شهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من لبن في قدح كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاعطى عمر فضله عن ما بقي منه. فما اول ذلك رسول الله قال عملته بالعلم اولته بالعلم. وفي روايه ثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له ايضا بانه ملهم لأنه من ملهم هذه الأمم. وقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون كما المحدث يعني منهج أمور الناس ويلهمهم الله عز وجل الحق والخير والصواب، فإن يكن منهم في أمتي فإن الله، إن يكن أحد منهم منهج فإن الله حفر الإيهام في عمر رضي الله عنه. إذا شهد له بالدين وبالعلم وأيضا بأنه منهج لكتابه كالأصيل. ولذلك هناك مراجعات وما كان يعمل عقله، ولذلك شرح العقاد عند غير المستطيق رضي الله عنه كان أول المقتدين للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان عمر أول المقتدين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك كان يعمل عقله بالتفكير ويراجع النبي ويسأله ويناقشه فيما يتحرك من مسألة كثيرة من المسألات وليس فيها آيات وليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا تحتمل الشروع، تحتمل أخذ الرد، تحتمل المناقشة، المحاورة. كان عمر يبلغ بذلك المبلغ الكبير، وأعتقد أننا الحديث عن الحديبية الذي كان في سنة حديبية، صلح حديبية. كان في سنة 12 يعني من الرسول بس كان السبب في ذلك من الخدمة في القاعدة صلح حديبية هذا عمر أنه كان من أكبر المعترضين على بعض جنوب هذا الصلح، وكيف أن الأمر تبين له بعد ذلك الله وذلك الله عز وجل أنه جاد الصديق وجاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان معقولا بسبب بشكل واضح والغد من الظلم بين مواضح العقل البشري القاصر العادي في جنوب الصلح، ولا يعلم ان قد جلس يجعل من مراد ذلك مرجا ومخرجا ونصرا وفتحا مبينا، لكن الشاهد انه كان يعمل عقله ويكتب ناقش ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا راينا ملاحقات القران لراي عمر فيه والوحي فيه قبل ان ينظر القران، وينظر منطقا لرايه في موضوع اسمه بدر كما اشرنا ان الحديث عن البدر، بل وكيف ان رايه له بدل من الاتقان واحلال الاكل والاثار الشديده بالمشركين في اول لقاء بين المسلمين لهؤلاء المشركين حتى يبخروا في الارض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق اخذتهما الرهبه والرحمه وقالت المقبل منهما الفديه، ونادت ان موافقا راي عمر رضي الله عنه ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض. فالامر طبعا هذا ان عمر متطور متميز في عقليته حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض ذلك هذا خطا، ولكن معناها انها دروس نتاملها ونتعلمها ان النقاش موجود والطريق والبدال او الذي احسن ممكن في غير الاصل، ليس هناك اصل من القران والسنه الصحيحه، هذا هو استعطاء الرب للتاليف ان شاء من حاكم او ابتداء من معلم او طالب، وانما المسائل تحتمل النقاش. وعمر وضع الله عز وجل كما قلنا حقا على لسان بقلبه، لانه يهيئ مهمه جسيمه تاتي عقيده وفاه او عقيده وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت القديمه، سيتحمل هي امام هذا الدين امام حكم هذه الامه. ايضا من هذا الشباب وكيف انه كان يتمنى ان تحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يراهن الفرد والفارغ ويراهن الصالح والصالح، واذا تاتوهن متاعا تفعلوهن من وراء الحجاب نزل القران موافقا لتحريم الخمر، وكان عمر يشرب الخمر كثيرا وكان كثيرا عزيزا بالجاهليه رضي الله عنه، فكان يتمنى تعب التضرر بالقران لتحريم الخمر، تاتي ايه قاطعه لتحريم الخمر نهائيا، واستجاب الله عز وجل لرغبته ولأمته العزيزة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فريق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتنبوا أمر صحيح بتحريم الخمر دون الصراحة وضعف هذا نفسه، وحمد الله عز وجل على أنه استجاب له وبين له بالخمر بيانا شافيا. أيضا كانت من مواقف حدثت من المنافقين خاصة على الله البيت لون التعليم المنافقين. وإنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا القدر رغم الإساءات البالغة للإسلام والدين والشخص الذي نفسه صلى الله عليه وسلم كان النبي وقت ذلك يعامله معاملة سيئة جميلة وقيمة يرجو أن يقتله وأن يدع الصحابة يقتلونه حتى يقتل محمد المقتول وأصحابه مراعاة لقلوب المؤمن الصادق عبد الله المؤمن السلول. بل كثيرة كانت تدع النبي يفضل تحمل أذى الرجل عن الموت عليه. إلى أن أصحاب المضيف استكثر سعد من الهجرة ووقف النبي على قبره وقال أستغفر له وقد أزيد على 70 مرة في الاستغفار له وتمكن وقلب الملام على ذلك. فقال يا رسول الله لا يدخل أن أقف على قبره ولا أستغفر له لأنه هو من المنافقين وقد كنت ترك نفسي من النار إلى أن بدأت أن مصدقا كلام عمر ولا فقم على قبره كما ورد في سورة القصة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فحسن القران والامر كان موافقا لراي عمر رضي الله عنه لان هناك عباره للقول العقد فلم تكن طاعته في مكروه فيه اقل ولا اضعف مما قبول الثقه عليه. الاعتراف الذي تحتاج الى بيان فلم تكن طاعته يعني طاعه عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في خروج فيه يعني فيما ناقش فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان الى رحمه المساله قبل ان يكون هناك حديث فيها لم تكن طاعته فيما خروج فيه اقل مما ولا اضعف مما وفق عليه. يعني عمر بعد ان يتبين حكم الصلاه يكون اشد طاعه واتفاقا مع النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يقل عن طاعته في الامور التي اصلا كان فيها نص من البدايه وكان فيها حديث كثير صحيح من البدايه. عمر اذا لم يكن يعني ممن يتعلمون بموافقاته ولا بمراجعاته وانما كان قاطعا. وفي النهاية وهذا هو الأصل الإيمان وأن يهاب وأن يعقل فيما لا نص فيه. العبارة الثانية فلم تكن طاعته طاعة عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما خولد فيه يعني فيما كان يختلف فيه مع النبي بسبب عدم وجود الوحي وعدم وجود حكم سماوي في المسألة والناقش الرابع لم تكن طاعته هذه أقلا ولا أضعفا أقل ولا أضعف مما ولو فعل مبني المجهول أصل وافق نائب المعلوم يبنى المجهول فتحول إلى وثقة فتحول ولو فقال اليوم مضمومة والفاء حرف قبل الأخير مكسور وثقة عليه يعني عدم في مكان في اختلاف عدم النص لا تقل عن طاعته وإيمانه وإيمانه مما كان فيه نص واضح وبيان شاف من قبل الله عز وجل. واضح يا ترى ما؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كذلك حتى مات النبي عمر على الباطل ثم عاصر خلافه الصديق فكان نعم صاحب ونعم الوزير ونعم القاضي. وصحيح ايضا انه اختلف مع الصديق موضع قتال المرتدين ومن الكشاة واختلف معه بشان البعث اسامه بن زيد وكان نرى تاجيل هذا البعث وكيف ان ابا بكر اصر بحقه فصلى عليه عمر بعد ان فكر وناقشه واقنعه صديقه رضي الله عنه وشارك في معه ايضا في المرتدين وكان الى ذلك وهي المعارك الفتوحات الاسلاميه في نهايه اعلان الصديق حتى مات الصديق وهو عنده راضع بل رشح ابنه ضرب الترشيح ليخلفه في حكم الامه مع ذلك. اصبح الله خليفه المسلمين كما أصبح لك على فرشية الفتن وبالمع من كان في المدينة وفي القبائل العربية الأخرى عمرات بالفلادة بعد مدينة استطادية معظمه فتدوى سنان الفلادة وأصبح حاكم للكلة رضي الله عنه كما بإذن المؤمنين بعد أن كانوا ينقل روض خليفة خليفة رسول الله بعد أن الأمر سيطول أبو بكر خليفة رسول الله عمر خليفة خليفة عثمان خليفة خليفة خليفة المسألة ستطول فطرح عليه البعض أن يكون أميرا للقرآن تأمير تحكم الأمة ومن تحكم من المؤمنين فأنت أمير المؤمنين فقال لا بأس أنا أمير المؤمنين ينهجه في الحكم رضي الله عنه رأينا من قبل أن الصديق في الخطبة التي خطبها يوم أن تودع البيعة العامة في المسجد النبوي وحللناها وشرحناها وبينا نفسها في الحديث هنا خطبة عمر ومنهجه بالحكم مسبقا من مجموعة الخطب الخطباء مع بداية الفتن أولا بين الناس أن الله عز وجل التلاهم به والتلاهم أرسلكم لي أنا بالنسبة لكم وأنتم بلاءكم بالنسبة لي فتحملوني حتى أؤدي علي الله لأحمل لكم على الطريق فأسألكم الخير أسألكم القوة والشدة مع من يستحق القوة والشدة ولأكون نبيلا في غير ضعف شديدا في غير عنف مع من يستحق أن يكون معه وإلا أكون عنيفا معه عبارات تجمع بين الدين والشدة فلابد للحاكم أن تكون لشخصية المنكر والزنا الشدة لها أوقاتها والدين له وقته والحاكم هو الصحيح الناجح والذي يختار الوقت المناسب الذي يستخدم فيه الدين والوقت المناسب الوقت المناسب الذي يستخدم فيه الشدة والله مع من يستحقه أيضا بين لهم في مذهبي أنه سيباشر شؤون الدولة بنفسه لأن يعتمد على العدل خاصة فيما هو في المدينة وما يقرب منها أساعد كثير من الصحابة وعملاء الصحابة سعد بن معاوية وطلحة بن عوف إلى آخر هؤلاء الصحابة الكرام يمنعهم من امتداد الأقاليم يسترقيهم إلى جانبه مستشارين وزراء يساعدونه في سياسة شؤون الدولة ثم هو يشتغل على كل شيء الناس من دعوة الأقاليم من ضعفي الدولة التابعة وستفتح العراق وأفغانستان وستفتح بلاد الشام وستفتح مصر والبرقة وطرابلس وطرابلس مصر دولة ممتدة للأطراف البصرية ضخمة كيف سيحكمها لا يستطيع أن يحكم خطر مباشرة إذا لا دعوة عنه من الأقاليم لابد أن ينهي عنهم وأن ينوى عنه محافظين سموهم من عمالا يحكمون هذه التقاليم لابد ان يتقيهم بدقه ويكلفهم تكليفات معينه ويراقبهم ويحسبهم بعد ذلك وان تبعهم في حكمهم بتعليم الاسلاميه المختلفه في هذه الدوله متراضيه الاطراف وهذا سيولي في وفي اهل الجانب يعني اهل الكفاءه اهل الامل اهل المهاره لا يكفي أن يكون الرجل عقلاً متمثلاً قرشعاً في محرابه ولا علم له بشؤون الدولة ولا بشؤون الحياة هذا لا يصلح إنما أن يجمع بين الناحيتين من عمر ليجمع أو يختار من يجمع بين الناحيتين من يصطفي من يتمتع بالعلم والرحمة أيضاً قال كان دائماً يد الله عز وجل اللهم إني بخيل متسخين ولم تكن بخيلاً ولكن لازم ان يقول اللهم زدني سخاء على الطريق زدني سخاء ولكنه تواضع وتطلع من الله عز وجل يقول اللهم اني بخيل فسخني اللهم اني ضعيف فقومي ولم يكن عمر يوما ما ضعيفا ولكنه يستمد الحول ومزيدا من قوتي على الاعداء الكثار التي تنتظرهم في قياده امه طرابيات الأطراف تكون في صراع مع أكبر وأخطر إمبراطوريتين في ذلك العالم القديم فكان في حاجة إلى مزيد من قوة الله ودعم الهنيات وكان يرى أنه سيتغير إلى الأطراف عن كان يعني الموضوع أنه هو ده فقش روشة التي يلعون في رجل القاضي فأنا سألت أمر إلى الأفضل وأيضاً سباحه بحرية الرأي والنقد والنقد حرية الرأي والنقد يصبح بأن يكون زعراءه وأن ينتقدوه أيضاً فبالأحوال المشهورة يعني أنه كان يدعو من يهدي إليه عيوبه من أهدى إلينا عيوبنا فالله محضر عندنا يعني هذا من عبارات عمر رضي الله عنه أيضا الشرح عليه قال أطباع الناس قال أنا مسؤول عن أطباع الناس العنقية والدينية والمادية لست مسؤولا فقط عن الطعام وتوفير الطعام والشراب والكساء والجلفة والاحتياجات الأساسية للناس وإنما أيضا مسؤول عن دين الناس وعن التزام الناس وعن خلق الناس أيضا بين أنه يقف تماما على عناصر القوة في دولته وذلك سيحتاج بعناصر قوة ويزيد منها المال المعرفة أنه عصر الحياة كيف سيأتي به كيف سينفقه كيف سيوزعه كيف يستكمله لصالح الأمة كل بلاد الأقاليم شجاعة للأطراف ويعلم أن الرعية كعنصرية المهاجرين والأنصار أيضا من عناصر مهمة لابد أن يعطى المهاجرون حقوقهم وأن يكلفوا بما يناسب كفاءتهم وأن يولوا من المواصف ما يعملوا به الأمانة أنه كان يقول لابد والله لا تواسوني يعني من سيواسيني من سيساعدني إلا أن تواسوني وإلا أن تساعدوني لا أجد إلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار طبعا لابد أن يأخذوا حقهم ومكانتهم فإذا كان المهاجرون هم الأمراء صحابة القيادة فالصف الثاني يكون من الأنصار هم النصارى والأعراب لهذا كان يركز عليهم جدا يعني عمر بن الخطاب لهم مهمشون وضائعون وفقراء يعيشون في البادية وفي الخيام بعيدا عن الحضر فإهمال هؤلاء سيكون قنبلة موقوفة تجد في أي لحظة في تؤثر في سلام المجتمع الإسلامي لكن لابد أن يرى هؤلاء الأعراض المعتدة يستفيد من توبتهم ومن شتاتهم ومن إضافة جيشهم وأن يعلمهم الإسلام حق العلم حتى يستفيد بعد ذلك من طلابهم في الجهاد في الفتوحات ويقدم لهم ما يحتاجون إليه في تواديهم ولذلك اهتموا بهم جدا في عام الفلاح كما تدرى في السنة الثانية عشرة من الهجرة لما جلس في الأرض وجلس في السماء وقحلت الأرض وأن الأعراب على حدود المدينة يطلبون الطعام والشراب من الحضر والنوم كيف تعامل عمر مع هؤلاء في حل هذه المشكلة الاقتصادية العويصة التي استمرت 9 شهور لا تبني معها صلوات الاستغفار المتتابعة ولا الدعاء ولا الاستغاثة ولا القراءة فكان القراءة كان فراغ فيما بعد فالمسألة مهمة من الأعراض هو يعرف عناصر القوة ويستغل قرارات دولته جيدا بأمانة وثقة وإخلاص ويعرف أن المال عصر الحياة والمهاجرون والأنصار المتى يستفيد بطلابهم وأيضا الأعراض سنذكر الآن في الحديث عن الملامح الحضارية والإنجازات الكبيرة التي قام بها عمر رضي الله عنه خلال 10 سنوات حكم فيها الأمة وهي مدة كافية لتظهر فصلاته جدلا وإنجازاته وتصدق ظهر فصلات اثنتين كما يقول لعمر فالذي يقول هو الكون الصديق هو مؤسس دولة الراشدين أن عمر فهو باني دولة الراشد وفعل الذي كانت دولته وأقام على الأساس المقيم الذي وضعه الصديق رضي الله عنه سنتحدث عن بقية في خلاف عمر ونظام الإلهي ونظام القضائي ونظام الاقتصادي والمالي وأيضا النظام العلم والدين وأهل العلم والدين موقف عمر من الفتوحات على الجهتين الفرنسية والديمقراطية قضية خلافه مع خالد بن الوليد وقال له أنها تثير كثيرا من الشكوك والشبهات فإلى أن استشهد رضي الله عنه فنحن في بقية هذا اللقاء في لقاءنا إن شاء الله سنركز على الاهتمام بهذه المواضيع الاستطلاعية التي تعطينا صورة شاملة مركزة عن جلسات عمر رضي الله عنه. النظام السياسي ملامحه في خلافة عمر رضي الله عنه. الحديث عن هذا النظام نتناول قضية مقاييس اختيار العمال والولاة، هذه المسؤولية التي واقعة تقابل أي إنسان يتولى أو تصحبها أفكاره كيف يختار من يساعدونه، كيف يختار من حوله، كيف يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ليست سهلة. لذلك عمر وضع مجموعة من المقاييس بناء عليها كانت مصطلح. لكن قبل أن أتحدث عن مقاييس اختيار العملاء أذكر لكم وصفا مهما للغاية قاله العقاد رحمه الله في بداية عبقرية عمر، وفيه يشير إلى عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في معرفته بأقشار الناس وكيف كان يختار، وكيف استفاد عمر بعد ذلك من خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العقاد: فمن علامات العظمة التي تحيي مواد الأمم البصة بقدرتين لا تعهدان في غيرها. الإنسان العظيم في نقل العقاد الذي مجموعة من الصفات، هذه الصفات إذا أحسن إرمالها واستثمارها يحيي الأمم المليئة، ينقذ الأمة من سبتها وكسائها وخطاتها ويستعف الأمة العربية. وحتى القرآن يقول أولى أمة، وحتى من قال أولى أمة إن القدرة فإن مؤنثة فعبر عنها الأولى، يقول أول أمة أول لوضع العشر، ويتحدث عن كلمة مؤنثة عن الفرق فيقول أولى أمة. عندما أتى الأخرى كان من الممكن تقول وثانيتهما، أولى أمة ثانيهما. لو كان يتحدث عن مذكر لقد أولهما ثانيهما، فرقوا بينهما. أولى هما أن تبتعد التوابير حياتي وتوسع العمل في الأمة بأسرها، وفي رجال الصالحين من خلالها، يعني أن تكون لدى الشخص ولو عن هذا كان موجودا في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يبتعد كوان من مكان ما خفي من قدرات كل إنسان في الأمة لديه قدرة لديه نواهب، كيف تستخرج هذه القوانين هذه المواهب هذه القدرات، كيف تقفه على حقيقتها ثم تدفعه إلى العمل فعلا، فتشاهد العمل محل الكسل، نشاط حل المواد، المواد القبول، وهذا لا يكون في مجموعة معينة حوله، وإنما في الأمة كلها، بكل طبقاتها، وبكل مستوياتها، في الأمة كلها، وخاصة لا سيما للرجال المخلصين لخدمتهم، خاصة من يمتلكون القدرات السابقة العالية. الأخرى أن تنفذ بتفصيلاتها إلى أعماق النفوس، فتعرف بالبديهة الصادقة والوحي الصادق فيما تكون عبد العظيم ولأي المواقف يصلح وبأي الأعمال يطالع، ومتى يحين أوانه وتجب مدته، ومتى ينبغي التريد يعني التمول في أمره إلى حين. إذا القدرة الأولى أن تحرك الرواتب وتحرك الناس، والكل ينشط ويعمل الثاني على اقتناع وأن يعرف كل المكان الذي يجب أن يؤدي، ثم بعد هذا أن يضع كل إنسان في مكانه لديه بصيرة لديه وقت يعرف من حوله ويضعه في المكان المناسب من خلال التزيهة من خلال الإلهام الإلهي من كأن الله يوحي إليه وحيا صادقا قدرات من الذكاء والفطنة، فيعرف فيما تكون عظمة العظيم، هذا يصلح أن يخدم في مجال الاقتصاد، يصلح في مجال التعليم، هذا يصلح في مجال التربية، هذا لابد أن يكون في مجال الجيش وهكذا، ولأي المواقف يصلح وبأي الأعمال يطالع العمال ويتحمل المسؤولية، العمل المعين لابد أن يؤديه وهذا ولا يؤديه سوى متى يحيي وتوالى، ولابد ان يكون هناك توقيت معين، هذا التوقيت هو المناسب له، لو تقدم عنه وتاخر عنه لا يؤدي لنجاح، وثالث نتجه استدعاءه ليؤدي، واحيانا تجده ذا كفاءة ولكن الوقت ليس مناسبا له، لابد ان تريث واتمهل في امره الى حين، فهو يناسب وقتا تاليا او مرحله تاليه، ان زك به في هذه المرحله سيفشل ولن ينجح. نعم، تجد الناس تجد يعني استدعاءه تكليفه للعمل، ومثلا ثالث امرته التدخل في امره الى حين. إذا فتحنا ذلك الذي تمتع به النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذ عليه فيه عمر، لو شفت أن عمر هو يختار ولاة الرجال لهم قيس، يكون العدل ذا فضل وبصيرة، يتمتع الفضل وسياق الأمانة مسائل من قيل هذه التي قام فيها ولا شك فيها، والبصيرة أن يكون بصيرا بالخير والشر. قيل له ان فلانا رجل فاضل، فلانا رجل فاضل يعرف الخير ولا يعرف الشر، قال هذا لا يصلح، لابد ان يعرف الخير ويعرف الشر حتى يدرك الفارق بينه، لا يكن بعيدا عن الشر الذي يعرفه، عاجلا جاهلا لاوضاع الناس ولادوار الناس ولامراض الناس التاثيره الاجتماعيه، لابد ان نعاين بالخير وبالشر. هذه البصيره التي نقصدها في من يوليه الحكم او السياسه او رتبه من المناطق ولايه من الولايات، وان يتمتع بالقوه، والقوه عند عمر الا تؤدي عمل اليوم للغد. الله القوه عمر الا تؤدي عمل اليوم للغد، فان انت اتيت عملك اليوم في الوقت حسبت هذه المساله تكون قوية. الجلد خاطر عن طبعي. الناس القوة تعدده أن تكون حازما قاطعا في أداء الأعمال. الأمانة والتقوى. الأمانة والتقوى طبعا من المعاني الأخلاقية التي أمنها القوة أن تتوفر في المتولي. أظن هذا أنا أقول لي أن الصحابة اعتبار يكون ولا الصحابة اعتبار. يدخل به. يظن به. عن طريق القبيل. نقول لها أن لابد هنا تشير من وزراء حولي. نقشئهم ذهبوا إلى الأقاليم كل مكان يلتف أحدهم حول صحابي، وقال هؤلاء أصحاب الزبير، هؤلاء حزب طلحة، هؤلاء حزب عبد الرحمن بن عوف، فتنقسم الأمة وتنقسم وتتفرق أشياء فتنرفض هذا أيضا. وذلك أطمئن أن لا يتمسك بهذا المعيار حتى يسمح للصحابة بالهروب والانتشار في الأقاليم، ستجد أن تبدأ الخلافات عمر كان هذا الجميع لابد أن تقيم إلى ثانيه. أيضا كان يولي الصحابة من الصف الثاني، الصحابة من الصف الأول لا يوجهون الأعمال، أهل بدر لا يوجهون الأعمال كما كان الصحابة يفعل، يقول حتى للمسلم بالموصل حتى لا يقعون لنقل الناس حتى يلقى الله بأحسن الأعمالين، لأنه يعلم أن الموصل والعمل العام ولذلك النقل وللهجاء وللإعتراض والناس تتطاول عليه، فكان يمكن يبقى ذلك. لكن ولي أمثال عمر العاص مدير التشعر معروف بن أبي سفيان، هؤلاء الصحابة المصطفى الثاني وليس المصطفى الأول، لديهم مهارة قدرة على إدارة الأمور، قدرة على السلوك على الجيوش، في نفس الوقت لديهم ذكاء وفطنة، ويهابون عمر أشد من هيبة عثمان وعلي بن أبي طالب. الصحابة لا يعني يهابون عمر، لكن الهيبة موجودة. عثمان وعلي لا يهاب عمر كما يهابه أهل العمر. عمر أهل بن عمر بن الغيب، معاوية أهل بن عمر بن الغيب من صحابة الخلف الأول، وذلك يولي هذا عمرو بن العاص قدام فتح مصر يحكم مصر بعد هذا، يولي ابن شعبه كانت تولى الكوفه، معاذ بن سفيان كانت تولى الشام، فاذا كان يختار طرق مقاييس معينه صعبه من فصل معين. نقل من توليه اهل البيت كما قلنا لا يولي بحبل من اهل البيت حفاظا عليهم، وكان يولي ابن عباس ولي حرص في الشام، ابن عباس كان ايضا من الاتقياء العظماء وهو ولكن صراحة عمر ذلك فانفرض عليه يشير عليه من يولي قد يشير عليك أن تولي صحيحا منك يا رجل أهل الولاية صحيحا عليك يا رجل أهل مشورتك ومشيئتك. فراجع الزوجة بن عباس وقال أشد علي من يولي. قال اختر الولد فوق في الأسلام سبحانه أن يكون صحيحا منك يعني به مصطفى الولاية الصحيحة أهلا وكثيرا بأن جاي في هذا الموقع في هذا المكان صحيحا عليك يعني يمكن أن يناقشك ويمكن أن يشير عليك ويمكن أن يوجه عليك نصحا ويمكن أن ينتقدك في حدود الأدب الإسلامي صحيحا عليك أنت صحيحا عليك. الله عمر من بين أهل الكتاب الموافع أن عمر كان لا يريد تنمية أهل الكتاب بل كان الوظيفة التي يعملون بها مفروضة بين المسلمين فقال المسلمون أولى بالكتاب هل يخشى القوم في بدايتها أن يكونوا عدوانا على المسلمين أو أن يخونوا الأمة لكن ليس هذا حكما قاطعا بعد ذلك استقرت الأمور الطاعة وإذا اؤتمنوا وكانوا يعملون تحت إشراف الدولة وأيضا كان من الممكن التحكم فيهم وعرفنا أن لديهم وقدراتهم ولديهم مهارات ليست موجودة في المسلمين تولوا بعد ذلك ما زالوا تحت عين وخلع وخلق دولة المسلمين. تكليفات الولاة إذا مقاييس اختيار الولاة رأيناها التكليفات الولاة بما كان يكلف عمر ولاته كان يكون شيء واحد مهمتكم الأساسية أن تصلحوا الناس أن تحققوا لهم السعادة فقط تكليفهم وحيد مهمتك أن تسعى إليه النهار أن تدخل السعادة على كل أفراد الرعية صغار وكبار بكل طوائفهم وبكل أمكنتهم وهذه السعادة وهذه السعادة تحقق من خلال آليات معينة أن تعلمهم الدين هذا يأتي على رأس وسائل الإسعاد أن تقضي حوائجهم تحقق لهم مما يتضمنه من الطعام والشراب من الحاجات الأساسية للإنسان الذي يدخل بها حتى الشباب الحاجات الأساسية لابد أن تكون متوفرة حل المشكلات مشكلات الناس التي مشكلات اليومية محافظة الرعية بدأت محافظة حتى تعني تحقيق الرعية وحدث بشكل وزع العطاء عليهم العدل والقصاص ووزع مرتباتهم وسيرشي بعد ذلك ديوان العطاء في مكان بيت أن تحترم الرعية وعيك دينتهم وكرامتهم وإنسانيتهم فأنا لم تولي تعليمهم في تضرب أبشارهم وتعاقبهم ولا تصيبهم في العلوم والحروب على الحدود وتدعوهم هناك بسنوات الشروط قبل ان يدعوهم الى امطار بدويهم واسرهم وانما يبدا طلعهم معنويا طلعهم ماديا طلعهم الناس وعدم العدوان عليهم معنويا ماديا عدم التميز عنهم لا تميز نفسك كمان ولا الحاشيه التي حولها الطبقه التي تحكم لا تميزها عن بقية الرعية هذا أيضا من تنميات إسعاد الناس أن نشعر جميعا أنهم شيء أقوى بعض الكرات والكرات الشراط هم شراط الرعية اختيار عمالهم خاصة عمال الخرائط الذي هنا برائد الأرض الزراعية كان عمر يأتي الناس بكل بعض من تؤدي لهم هذا الموقف أو من يختارون أن يكون عليكم واجبين حتى يعلمهم كيف يخطئوا فإذا أصابوا فبها النعمة وإن أثبتت التجربة أنهم أساءوا الاختيار تعلموا من سوء الاختيار وتحملوا مسؤولية اختيار الإنسان وتعلموا بعد هذا كيف يختارون اختيارا صحيحا ثم إذا شكوا زيادة الخراب أو الفرن أو العكس في جمع الخرائط الزراعية قال الكاتب له عليه صدق أنتم الذين أخبرتموهم أنا لم أخبر أحدا وإنما أنتم الذين أخبرتموهم وعلمتموهم من دون الناس فليأتي بوقت البصرة من الكوفة من الشام من الأقاليم المختلفة ويطالبه بان يختار من بينهم من يتولى قضاء الدوله في ولايته. اذا التكليف الاول والاول هو اسعاد القضيه، ليس اسعاد القضيه باليات ووسائل عمليه تطبيقيه في النهايه تحقق الهدف الذي نسعى يدوره رضي الله عنه. ايضا من عناصر الحديث عن النظام السياسي الاحداث مقاييس اختيار العمال والعملات والتكتلات التي اسندت الى العمال والعملات، اهم شيء كيف يواصل هؤلاء العمال وكيف يحاسبهم. عمر كان مشروعا للدم في الامر وابتدع وابتكر وسائل من يعتمد لتحقيق هذه المحاسبه وذلك للمراقبه. قد لا يتولى الشخص مسؤوليته يقوم بحصر قيمته الماليه، ما نتملك من اموال، ما نتملك من اثار، يقوم بحصر القيمه الماليه الان. بعدها بفتره من ولايه الموقف يقوم بمراجعه قيمته الماليه، ماذا تملك من حال التغيير؟ هل تفرق في مدى المال او العقارات؟ وكثيرا ما كان يحدث، ويدعون انهم يسجلون يعملون بالتجاره والتجاره التي زادت اموالهم، فكان رابط هذا الموقف حتى من الصحابه بانفسهم، وكان يقاسم اموالهم اذا احس انها زادت بعد النص، ويعلم انها اموال حلال، وان التجاره حلال، وانها من المغانم والمستضعفين او من صفتهم من السمان والغنائم والفتوحات، ولكنه كان يشد بعض الصحابه وفرق الشبهات حتى يخشى من دونهم من الولاة والعمال، لأن أصبح هذا مع أبي هريرة، لأن أصبح هذا مع ابن أبي وقاص، لأن أصبح هذا مع ابن العاص، لأن أصبح هذا مع معاوية بن أبي سفيان، فما بالهم بمن دونهم في الوقت. فهو يرسم قيمته المالية يقتص منهم إذا اعتدوا على أحد رعيته قصاصا عادلا عن الملأ، يحاسبهم محاسبة دقيقة كما حدث مع أبي هريرة وكان عادلا عن البحرين، يقاسمهم الاموال التي يشعر انها زادت بعد الحد كما صنع نعم ابي سفيان اخي معاويه. ان ابي سفيان رغم تعلمه انه كان يعمل في التجاره وقد لا تعمل في التجاره الا تاني منصبا سياسيا، هذا فساد، لا تولى ان يعمل سوى منصبك السياسي، لا تولى منصبك في الثانيه وتعمل في التجاره وبالتالي زادت اموالك لك يستخدم للفساد. ان عمرو بن العاص قاسمه ماله في نصف سعد بن ابي وقاص صاحب القادسيه الفاتح العظيم رضي الله عنه ايضا قاسمه امواله في العراق، خالد بن وليد وليد بن الشام وهكذا. ايضا احيانا كانت تحدث بعض الاخطاء من بعض العمال كمحمد بن مسلم او محمد بن مسلم المسلم وهم من القايه ومن الانصار رضي الله عنه، وكان من منزله المدعي العام او من منزله الرقيب الاداري او رئيس الرقابه الاداريه في زمن عمر، لانه هو الذي كان يرسله في كل الولايات والسكوت ويرسل الى هؤلاء الصحابه الولاد ليحاسبهم ويراجع حساباتهم واموالهم ويقاسمهم اموالهم. محمد بن سلمة هذا، واخطا محمد بن سلمة في حق المرأة المسكين لم يعطها عطاءها وراتبها في البلدية فترة المساكين، فاته أن يعطيها أبد المرأة في العام التالي تشكوه إلى عمر رضي الله عنه، مع النفع وعطاه واعترف هو بالخطأ المقصود وقال لعلي لا أرسلك بعد هذا، هكذا بالعودة للموصلة، ثم صرف لها عوضا عما لم تصرفه في العام الماضي حتى يبلغها مكانا معينا، ثم استدعاها واعطاها ايضا مزيدا من الاموال ومزيدا من القرش والزيت والمخيط الى اخره، ثم قال لها له عندما ذهب اليها اصرف لها اعطاها له وعطاء عام اول، يعني وعوضها ايضا عن العام السابق الذي فاته. عمر بين المسائل المحسبه المعقبه ان كان يعرف بعض الولاة المسلمين كما حدث مع قدامة المقرون القمحي صاحب الخراج، واعتمد انه شارب الخمر فاقضى عليه الحد وعزله من منصبه، وكان عن البحرين عياض بن غنم صاحب شمس بلغه بن عيون عمر كفور ورقباء الولايات فارفع يعني فقد الصادقه اكثر مما يحدث لانه لا يشبه له من يسير فقبل الرعيات من الغد من هذا يلبس من هذه الصفقيقه ويكون الطعام الفصل ويضع حاجبا على بابه ولا يستطيع الناس ان يتحضرون. فلما تحقق صدق هذه الهلاك على العاليه وطلب الى محمد المسلم ان يمرده من ملابسه الرقيقه ويلبسه قبه صوفا ويعطيه وعظه ان يجعله يرعى الغنم. وما وضع عليك ان ترعى الغنم فان اباك كان راعيا للغنم وغنما. فقال الله ما وصفنا ذلك امير المؤمنين؟ قال لا تعود بمثلها. قال لا اعود بمثلها. فقام بتعبده الى ولايته بعد ان تعهد بان لا يلد رقيقا والا يتميز عن الناس طعاما ضخما دون الناس وان يضع شاربا يفصل بينه وبين الرعيه. حتى بعض العمال احيانا بالشركات والسعيات الخدميه اهل العراق اهل الشقاق والخلاف في الغالب اتعب عمر رضي الله عنه وكان ينام بسبب اهل القصر في الكوفه خاصه اهل الكوفه قلت الى انام ومئة ألف في أهل الكوة لا يقال عن والد ولا يرضى عنه والد كل ولي عليه والدين يقلقون عليه ولا هم يعجبون الموالي ولا يعجبون فلا خطيرة للغاية. فكان عمر يحس بعظم المشكلة في قاصر أهل الكوة وكان في الشكايات والكسائس والادعاءات والمكائد ضد الولاد دون الحق. مع ذلك حتى يبدأ الله يكبر عن الفتنة أن يجعل بعض هؤلاء الناس رغم عينيه أنهم لن يستجيبوا من كل مريض ولكن يمكن أن يعدي الله فكانوا في هذه الخلاف ويعرف أن الطبيعة هؤلاء فيهم الشقاق وفيهم الخلاف ويحاول أن يتعامل معهم قدر الإمكان. ولذلك عدل الغياب النشارة عن الضربة في سنة 13 من الهجرة قبل الموعد بعد أن كان في مكيدة بأنه زنى وكان المغيرة يلقى عليه بحد الزنا لولا أن الشمال اختلوا واعتبر أنهم يكيدون له فأقيم عليه الحد القذف ونجا المغيرة رغم ذلك فيه وغرض أنه قليل عنهم إلا أنه عادله يريحه منهم ومن مكانتهم وتسائسهم. ايضا على سعد بن ابي وقاص فاتح العظيم رضي الله عنه عن الكوفه في السنه الحاديه والعشرين من الهجره وايضا بسبب مشايات ثلاثه من بني عبس في الكوفه قالوا لعمر ان سعدا لا يقصد السريه ولا يمشي في السريه كلها ولكن يصلي سعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصد يصلي هم يصلون اكثر منهم. فبحث عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لا يمشي في السريع الا ياخذ في الجهاد وما يدفع فيه الى الجهاد ولكن يسهر وكانه على راس المجاهدين في مقابله الصبح لا يقصد السوير يعني لا يعطون الغنائم ويحتلونها لنفسه وبانه يعطيهم رغم ما تكون في افضل هذه السؤال الا ان عمر عمل له. ولى بعد ان عمار بن ياسر رضي الله عنه ولكنه ايضا عند له سنه 22 الهجره لانه ثبت له ان عمار ليس كفءا من الناحيه السياسيه خاصه مع هؤلاء الذئاب من اهل الكوفه استطيع ان يتعامل معهم فهو لا يستطيع في الوسائل السياسيه ان يسيطر عليهم ويتحكم فيهم. فعلى انه ثبت ايضا ان عمار يعني من عرف اهل الكوفه في الجدل ولحكومه الولايه والنواحي الجغرافيه في ولايته فالله يعني عدله بسبب جهله بعض الامور وبسبب علمه عدم هذه السياسه وقال له كنت اعلم تعويض المساكين المهملين وان حكايه محمد بن مسلمه تبرع المسكين التي لا تهوى ان يقدم لها عطاء. قال له عمر يا عمر انك لست في اهل العمل ولا تستطيع ان تحكم وتتولى الولايه ولكني تأولت قوله تعالى أريد أن أمن على الذين استضعفوا من قبلي وأجعلهم أئمة ونجعلهم مواليين. إن غضبت يا عمر أنني عملتك؟ قال له لما وليتني لم أفرح لكني حزنت لما عزلتني. لكنه عزل لأنه تبين بالوقائع العملية لما نصبح للتعامل في خطر مع الكوفة. أردنا الشورى وحرية النقد في أيام عمر رضي الله عنه كان يهتم بالشيطان تماما ويقبل النقد الحليل له. والعقاد يرى أن الشورى موجودة أو مكونة من مجموعة من الأخلاق مسؤولية ربية لا مسؤول عن أعمال ربية مسؤولية اجتماعية كل إنسان مسؤول عن أسرة مسؤول عن مجموعة عليه مسؤولية اجتماعية مساواة الحقوق يعني إن كان الشورى بكل مساواة الحقوق والابتدادات وكل الابتداد في الشورى بعد مرور الحكم يعني وصل خليفة عمر عن طريق الشورى واختيار الاتباع الخاصة بعد مرور الحكم وبعد أن يصل الحكم لا يطلب الشورى وإنما يظل محافظا عليها ويستخدمها ويستخدمها في الأمور الخلافية المهمة التي تحتاج إلى أن تستمع فيه إلى الآراء الأخرى فإذا بدأ الصواب مع الناس اهتدم بها الصواب في مجموعة من الأرض. يعبر كما أخذ رأي الناس في ترتيب العطاء كما سمعت فيما بعد. يعني كان يرون أن يوزع العطاء أولا على أمر بعدين الخليفة وعلى بني عدي باعتبارهم أسرة الخليفة. لكنه ناقشهم ودخل معهم في حوار واختلف معهم وبين أن الأولى أن يكون العطاء في البداية لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لمقاييس معينة سنتحدث عنها فيما بعد في النظام الاقتصادي الذي اختلف بالتشريع والحال والناقش ويقرر ويصل إلى رأي الدولة فضل هذا السند. أيضا حكم من العادة الفارقة قطع في البداية فقال أنا ما أفعل سائر الصحابة فقال لهم بعضهم قطع يده الأسرة يا عمر فكان يستشيرني في الجنتين السدس والدعاء الجبل معا. نحن للمالك المشهورة في العهد نموذج من النقد الذي وجه إلى عمر رضي الله عنه. عنوان التوابع أحد التابعين في عهد عمر رضي الله عنه نقل إليه قرب نهاية خلافة عمر مجموعة من الانتقادات في الحالة عمران في الحالة الطبيعية قال له نحن ندعو خلافة عمر ويتمنون أن يزيد تطلع الله من عمره فوق عمرك ويتمنون لك طول البقاء يعيشون في محفوظ يعيشون في طرف وفي كذا وفي كذا ولكن رعيات أخرى تعريف بعض الانتقادات فانتبه عمر أنصر واحتمل أمامه وبدأ يسمع هذه الانتقادات قال لك قال له الرعيات أخرى تعريف أنك حرمت العمرة في أشهر الحج فقال نعم فعلت ذلك لأن الناس ظنوا أن العمرة مجزئة عن الحج بل أدى العمرة في شهور الحج هذا يكفي عن الحج ولا داعي لأن حج خاصة أهل التنبيه بعدين أن العلم صحيح فأردت أن أعلم الناس أن الحج ركن من أركان الإسلام وأن العمرة لا تنوي عن الحج حتى لو كانت في شهور الحج فحررت ومنعت الناس ان يؤدوا العمره في شهر الحج حتى يزول هذا اللبس ثم اعود الى الحكم مره اخرى وهذا هذا هو القول الذي يدل على حسن متابعه الامه. قال له الرعيه ايضا عابت عليك انك حررت النكاح المتعه فقال النكاح المتعه حرام النكاح او الزواج في الاسلام ليس له مده انما هو مفتوح الى ان يحدث طلاق في هذا الكتاب او يحدث وفاه لكن فتح المتعة كان مباحا محددا بوقت معين او لو ضاع كل مطلوبها حتى كان في بدايه الاسلام ظروف اقتصاديه معينه الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم الاسلام السابع حرمه ونزل فتح المتعة فرايت الناس لا تعني فتح المتعة نزل وحرم فكان لابد ان اشتد في هذا الامر وان احفظه لاؤكد ما انتهى اليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له ان الامه ايضا اخذت عليك انك اعتقت الامه بعد وضع والدها دون اثم دونها المراه الامه عندما تضع ولدا تسمى الولد وسيدها يعتقها اكراما لها لانها وضعت فكان هو يتعجل ويامر بالتصوير حره قبل ان يقوم سيدها سيد هذه الامه بالقيام بهذا الخطوه فهو كان يتعجل هذا الخير بهذه الامه او للامام وكان الاسياد يقومون بهذا بدخل عمر لما يتدخل نحن بدينا ذلك أن نعطيها قلة. فأمر قال سعد نعم فعلت هذا ولكن كنت أريد الخير لهؤلاء الإماء وأستغفر الله. أيضا قال له إن الرياء أخذت عليك شتتك وعظمتك ولا أصغر الذي تحملها في يدك دائما في مرارة بالدرة إلى العمر الذي كان يصلي بها الصفوف يظهر بها بعض الصفوف خفيفا إذا ما أخطأ. فقال كنت أمسك بها زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر من شيء علي ولا نهاني عن ذلك وما أستخدمها يعني في إهانة الناس ولا في الفضالة معهم ولا أنبههم إلى حضر وقعوا فيه وأستغفر الله. إذا كان هناك من النقد الذي توجه إلى عمر رضي الله عنه وكان قبل ذلك استمع إليه ويهنئه ويوضحه ويرد عليه. إلى المؤمن حديث الملامح النظام السياسي بخلافة عمر إن هنا مقاييس اختيار العمال والإمام وتحتاج مسؤوليات عديدة وسط هذه العمال والإمام توقف من زاويات أهل البيت توقف من زاويات أهل السنة توقف من زاويات الصحابة الكبار الذين كان يولي الصف الثاني الصحابة كما قلنا وأيضا تكليفات الأمهات المسلمة أو الذي كان يسلمه في العمال المهمة الأولى أن يسعدوا الناس كيف يسعدون الناس وضع لهم آليات عملية تطبيقية مسلولة في مهنات إسعاد الناس. ثم رأينا كيف أنه وصل إلى الحكم طريق الشورى وقطع الشورى بعد أن وصل إلى الحكم وكان يسمح بحرية الرأي وحرية النقد وكان ينصف لكل من يتوجه إليه ويطور بتسميده إلى حتى أن الأخطاء استغفر الله عز وجل ويعتني خطئه رضي الله. لقينا إلى النظام الإدارية في خلافة العمر له أسس معينة أقام النظام الإدارية على مجموعة من الأسس. الأول المزاح في التعامل مع أعمال الدولة يقول المثل ومثل أموال الدولة نقول أموال الرعية فالدولة من أموال الرعية والناس كمثل في تعاملي مع مال اليتيم إن ارتميتم تفتم يدي وإن استقرتم أخذتم بالمعروف. يعني مثلا آخذ مال الدولة الشيخ احتجت من عيش الفتاة أقضي الحاجات الأساسية آخذ بالمعروف على قدر من عيش أنا وأصحابي وإن كنت مرة ثانية لا أمد يدي إلى الضعيف. فكان مزيها في تعاملي مع الدول الرعية وأي نظام إداري يقوم على أساس الحفاظ على مال الناس وعلى الدولة وعلى الشعب والنظام الإداري الناجح. خلى بذلك يهتز النظام الإداري وتهتز كل المقدمة الإدارية بعد هذا. أيضا كان من أسس النظام الإداري الترفع عن قبول الدائرة المفروض أن يتداول هدايا من أحد من الشعب أو من الولاء أو من العمال الأقاليم المختلفة والأمر يسعد على عماله وعلى ولاده في الأقاليم. وقد تعاقب أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لأنه قدم هدية الحقيقة لبنت زيد زوج عمر بن الخطاب قدم لها بساطا من قطيفة فلما علم عمر بذلك طلب رأى موسى بهذا البساط ورد عليه هديته وقال لن أقتل هدية للناس العمالية لأنه عمالية كذلك تحتاج إلى أبواب الحسودية والوساطة تتشفع عندها في بعض الأمور لأنه أعطى هدية فتشفع له ونبدأ المسائل يعني تسوء ولذلك نغلق هذا البيت وهو أمان حول نبوي معروف للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسلت مليونية كما جاء في صحيح المسلم رحمه الله يجمع الزكاة من بعض القبائل العربية فجمعها وأبى وقال ابن بنيتي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إلينا هذه الزكاة التي جمعناها حق الدولة وهذا أهدي يقدم إليك هدايا من زعماء ومشايخ القبائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناظر الخطب الشرعية فقال ما بال العالم فيكم هذا لكم وهذا أهدي إلينا هل قعد في بيت أبيه وأمه فيوضع يهدى له مش نور القبائل زي ما قد يقول لهم الإخلاف، هم قدمونها له بسبب منصبه ووضعيه وسببش بلاد رشوة. هذه النامية هي رشوة مقنعة، هي بالحقيقة رشوة وتأخذ في الطاعة المظهر الهدية. رفض النبي هذا الشديد صلى الله عليه وسلم أن يقبل أحد من ذوي المناصب الدنيا الدنيوية الدولة هدية من الهدايا لأنها فعمر يفكر رضي الله عنه هذا المبدأ الإسلامي مما الذي إدارة سهولة الاتصال تتصل عليها لرجال الإدارة للمسائل التي تتبعها المعلقة ولا بد أن يقابل السكرتيرية ولا بد أن يقابل الحراسة وحكاما ولا يستطيع كل المسؤول حتى لم يكن موجودا لكن كان هناك أفضل لحاجة عمر يرفع أمس على ثالث كان أحد حكام عمر أسلم أحد سبع عمر ما حاجلان لكن هو كتاب على دور صحيح لابد من تنزيل المسألة الناس تدخل مصر بين النظام هناك أوقات يختلف فيها الأمر نفسه يرتاح فيها يشغل بالتشاور مع رجال الدولة يبحث في مشكلات الدولة وليس في أي وقت يدخل نفسه لحكمه ولكن نعم بل أكثر من حاجة ننظر للمسألة لكن يسمعنا هذا أنه تمنع تماما ويحال إنها من عرض تشكيلها على رأس الدولة وعلى اعتبار رئاسة الدولة وذلك الاتصال كان سهلا ولذلك هو كان يرى أن الأعفى وأسلم يتوليان المنصبة الخطيرة للغاية عن طريق الأعفى وأسلم يمكن أن يدخل الناس مباشرة ويتلاعب الأعفى وأسلم في حقوق وبلاد الناس بل دائما ناقض هذين الحاجبين وإذا رأى غنى أو مالا أو حتى ثوبا غنيما على أحدهما حسبه غنى كذا فقال له أحدهما يوما من ابنك عبيد الله بن عمر قال أما عبيد الله يحب بيته يعطيك كل لكن كل عبيد الله لا تأكل من أحد شيئا من المسألة مهمة كفى على خدمة الدولة ليس معنى أنك تستطيع أن تعطل أكبر رأس في الدولة بسهولة في ظل نظام معين أنه هيئة الدولة قضية أو هيئة الخليفة قضية لكن هو يحرص على النصر وهيئته أتاه بعد ساعة مؤمن وقف مسرعا يطلبه العطاء فأحس أنه صعب الذهاب عمر يرتب عليه بقوة أكثر من ذلك على باب الآخر من الاتحاد جئت إلى تخشى سلطان الخليفة فأردت أن أعلمك أنك لابد أن تحترم في حتى سعد بن أبي وقاص أن أتبعه عيقابه لله وليس معنى أن المسائل سهلة وهي الدولة المصرية لابد أن تكون متوازنة وكان أهم الأسس الإدارية التي وقفتها عمر رضي الله عنه أن متابعة في توجيهاتها قصة الكلام في أي نظام إداري في الدنيا قديما وحديثا وإلى أن تقوم الساعة هل المسؤول في الوضع لا يتابع هل تطبيق المسؤول التنفيذات وتعليماته أو لن تنفذ؟ يصدر تعليمات جيدة وعظيمة وفيها خير كثير وإصلاح لكنها لا تنفذ فمن تحته لا يطبق ولا يذاكر فكأنه مصنع شيئا ذلك عمر أرسل مبدأ من مراقبة المحاسبة كما رأينا من قبل في النظام السياسي يأتي للناس يراقبهم ويحاسبهم يعمل يقتص من المخطئ وأيضا يتابع تنفيذ التأويلات حتى إنه كان يخضع فلاشل نعرف في زوجات زوجات المالية في السوق لم يحرر السوق ولا عليه حرارة بل يقوم الناس بتحرسه من النصوص رضي الله عنه ونبيه سائما كما جاء في بعض الروايات وأيضا أمر الناس أن يناموا ويتركوا الشموع أو المصابيح الإضاءات طبعا تتناسب مع عصرهم مضاعف لأن الفقر تأتي وتأخذ الكثير وتصعد الألوان والسقف من الخشب يمكن أن تحدث حرائق ومصائب والناس ينام بسبب ترك المصابيح المضاعف عند النوم كان فتجاوز أن يتعافى سليمان يراقب هذا الأمر لنفسه فلاحظ أن بعض البيوت فيها المصابيح مضاعفة إذا الأمر لم ينفذ لأن توجيهاته وتعليماته لم تطبق فقام بإصدار توجيهات المرة الأخرى ومتابعة التطبيق والتنفيذ حتى في أسرع الأشياء وفي الحقيقة ليس من أسرع الأشياء لأن تشتعل الحرائق في البيوت التي يصفها من الخشب لا يحكم كده. هو طبعا ده المسائل الفقيعه الماديه والوحيدات وهو مسؤول عنهم، فحتى هذه النقاط الجزئيه اليسيره التي تترتب عليها نتائج مهمه وخطيره خلال المتابعه في المسجد، ونظر لوراء التوجيهات والتعليمات التي نصدرها حتى يتيقن بنفسه انها فعلا مثيره استجيب لها واصبحت واقعا يعني شغلها. هذه اسس الاداره التي بنى عليها النظام الاداري رضي الله عنه. من اهم مبادئ النظام الاداري في الدوره انه اول من وضع تصميم الاداره. المصمم لم يعمله من السنه الثانيه والثانيه والثالثه الا في هذا العمر، السنه الثالثه عشره من الهجره بعد حوالي سنتين او سنتين قليلا من خلافاته. ومسؤوليه تقول لي ان التلمذون للغايه والمسلمون ولكن بعد الفتوحات والتقدم والازدهار والحضاره وكثره الاموال والمعاملات بيع والشراء، انه في حاجه فعلا الى وضع هذا التقويم جاءه صح مش باستنزال الان، ومكتوب ان هذا الصك سداد ويقال شعبان، فسال شعبان من اي سنه السنه الماضيه بعد ان سدد هذا الصك شعبان من هذا العام والعام القادم، اكتشف الامر ان الامه التي كان تقويم سنوي تحتفل بذلك. فبدا يتناقش مع الصحابه هل نؤرخ من يوم مولده صلى الله عليه وسلم او من يوم بعثه او من يوم وفاته من يوم هجرته من مكه الى المدينه؟ وكل ما تناقشوا الى ان استقروا على ان الجبال الدوله الاسلاميه الحقيقيه كانت في الدوله من مكه الى المدينه بعد السنه الاولى من الهجره وهي السنه الاولى اللي وضع بها السنه الثانيه والثالثه والرابعه، فوضع التقويم للنبلاء على ذلك وظل هذا في معقولته، وهذا ما نحن في تقويم التاريخ لان المؤرخين اخذوا به واخذوا بدقه الاحداث باليوم وبالشهر وبالسنه، تجربه مهمه نسميها سنه التاريخ هنا عن تاريخ اوروبا في العصور الوسطى. ايضا المعالي التطوير الاداري انشاء مول الاعطاء، وفتح انه كان في سنه 20 من الهجره بعد ان اتبعت البلاد والفتوحات والاموال والاموال اصبحت لا يكون العديد حتى ولا حصرا بسبب كل هذه الفتوحات، واصبح المال مرزارا ومحتارا ومدرارا كما يقول البلديون. وعمر يقول للناس هل اعد لكم المال عدا او اكيله لكم كيان من كثره الاموال التي فتح الله بها على الامه، فكيف ننظر هذه المساله؟ كيف نعرف من اخذ راتبه اذا لم ياخذ المساله؟ هل نعلم كيف نعرف ان الجند اخذوا عطاءهم ام لم ياخذوا؟ بل اصغر الجند هل اخذوا ام لم ياخذوا؟ هل القبيله الفلانيه الفعيله الفلانيه هل اخذت ام نسيناها كما نسي محمد بن مسلمه من قبل هذه المراه المسكين؟ بدا يضع الامر ديوان العطاء في سجلات الدوله وتسجل فيه القبائل والناس على انسابهم وعلى قبائلهم واماكن اقامتهم وسنتهم وعدد حصر واحصاء الناس يعني في الوقت اللي يتسجل في كل سنه هل اخذ العطاء اقبال العطاء لكل شخص حتى يتم تنظيم هذا الامر وحتى يوصل احد حتى توزع امواله على الجميع دون ان يضمن احد. المعنى الثالث المعالي القطري الثاني اقترحه عمر كان ينوي ان يقوم به ولكنه رضي الله عنه مات قبل ان يطبقه، فصار كلامه نظريا في متطلقة النحو وهو لا يعاش متطلقها فيها، خطط لكي يصل الى كل شخص في الدوله الاسلاميه، وقال رغم كل ما وضع من وسائل المراقبه والمحاسبه للعمال والولاه الا ان المعلم مع اتساع الواقعه الجغرافيه واتساع البلدان وكثره البلدان التي دخلت بعد الفتوحات والاكياس والبشر والسكان الكثيرين من داخل ضمن حدود الدوله الاسلاميه، قال احمد ان مجالات حاديه لا تصل الى الله، واعلم ان هناك مساكين لا يمكن الوصول اليها برفض هذه الحكيمه، واعلم ان بعض العلماء لا يرفعون الي كل المعلومات ولا كل الاحتياجات، فاذا بد ان احل هذه المشكله. كيف حل عمر؟ قال ان انتقل انا الى الناس لا نفضل حتى يأتي الناس في موسم الحج الشكوى أو تأتي من الظهور المحكمة المرحلة أو أعتمد على العيون والرقباء في الولايات المعتمدة أرفعون إليها تقرير على أوضاع الولايتين أنا الذي أنتقل بنفسي إلى الولايات وقال أنا استقبلت من أمري استطرت يعني لو أن الظهور عاد ودار الزمان ونوضت إلى بداية الخلافة أنه بطل إلى هذا السنة الثالثة والعشرين فرصة استشهاد اليوم الأربعاء قضيت الحول العام كله بين الرعيتين لأتي رونا لأن عشت بالحول للعام القادم لأتي رونا شهرين في البحرين ثم انتقل شهرين في المدينة شهرين في البصرة شهرين في الكوفة شهرين في البصر شهرين في الشام ويعمل الحول هذا سأقضي بين الناس العام كله أتدور في أقاليمهم بين حارتهم ورفقتهم وأرى القراءهم وأضرب بهم وألمس بنفسي وأنا أطوف عليهم واحدا واحدا أحصل كل أخيهم شهرين كاملين لا أدع فيهم شطرا إلا أطوف بالكتب وأعطيت ما أحتاج الناس من احتياجات اذا هذا لا يدخل في قبول ذلك نهر من الفقه بل يطبقه ولكن يدخل في النظريه ان وضع نظريه للاصلاح الاداري والمؤسس الفرع الكلي لمصالح اقاليم الدوله بنفسه والذي ينتقل قبل المسؤولون هذه الفكره التي بسهوله في العصر الحديث الذي نحن فيه ما يمكن جدا أن تطبق بسهولة مع سهولة الكفارات ونسبة المواصلات على غير ما كان عليه حاجة من عمر رضي الله عنه فهو عن المقدور الإدارة من وضع قيمة مدرية ساعة على البيع والشراء بعض الصفقات والمعاهدات تدوين العيوب والتواريخ عن عمل مهم جدا وضع التقويم المدري هذا حل مشكلة اقتصادية وإدارية مهمة ثم وضع ديوان الأعطاء لحل مشاكل الأعطاء في مشكلة إدارية كثيرة للغاية إدارية من الدين القيم وقت نفسه ثم وضع لنا حلا نظريا يسهل في العصر الحديث إذا خلصت النوايا وصور النوايا أن نطلق بسهولة لنصل إلى كل محتاجين دون أن ندعم أخيرا متواجدا يشكو إلى الله باقي هذا الحديث عن القضاء في زمن القضاء مكمل للناحية الإدارية نقول الآن وأنا لا أمل حتى تمل وبعده الأوضاع الاقتصادية والمالية أوضاع الدين والعلم يرتقي إلى صحابة الشرع فهو من القرن إن شاء الله قل عادل أنتم خير السلام عليكم ورحمة الله ما صحة القول الشائع في مجتمعنا اليومي انت كشيخ ده النبي قبل الهدية الاكراميه وفي السعودية الأمريكية موجودة في السعودية السعوديين يتعلموا مننا فسدوا وفسدونا شكرا لكم